ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام مستمر في قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، وهي قضية التوحيد، قضية الإيمان، قضية العبودية. ولابد أن نعلم أن عبودية بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، فلا بد لكل عبد أن يبحث في نفسه عن هذه القضية، فإن كانت مقامة فليحافظ عليها ما أحياه الله حتى يلقى الله عليها، وإن كانت مفقودة فليجاهد عمره وليجاهد كل ما أوتي من جهد، من باب أن يجاهد في الله حق جهاده حتى يحصل تلك القضية. فإن هذه القضية إذا فقدها العبد مهما صلى وصام وزعم أنه مؤمن فإنه لا دين له، وإن حصلها فهو صاحب دين قل أو كسر، لأنه أقام الأصل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليفردوني ربا وإله. وعرفنا أن هذه القضية تشتمل على ثلاثة مسائل كما سماها العلماء أنواع التوحيد: توحيد للربوبية أو توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في إلهيته. وأن توحيد الله في ربوبيته إنما يحققه العبد ليصل به إلى توحيد الله في إلهيته، وأن توحيد الله في أسمائه وصفاته إنما يحققه العبد ليصل به إلى توحيد الإلهية. فما عرفنا أن ربنا هو الذي خلق إلا من أجل أن نطيع أمره من خلال إيماننا بأنه يملك أمرنا. وعندما نعلم أن الله هو الذي يرزق فنؤمن بذلك له وحده، فهذا يؤزنا على ألا نسأل غير الله الرزق. وإذا آمنا بأن القضاء والقدر بيده وحده علمنا تماما أنه لا يغالي العبد في الأسباب ظنا منه أن ذلك يغير المقادير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن علم أن الشفاء بيد الله ربوبية جره ذلك حتما إلى أن لا يطمع في الشفاء إلا من عند الله عز وجل، فيجره ذلك إلى الافتقار إليه والتذلل بين يديه وسؤال الشفاء إيمانا منه بأنه لا يملكه إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. وذلك كله في كل مقامات الربوبية. فالعلم بالربوبية خادم لتحقيق الإلهية، والعلم بالأسماء والصفات خادم لتحقيق الإلهية، بمعنى أنك مطالب بأن تؤله ربك وحده فتجعله المطاع، فتجعله المخاف منه، فتجعله المحبوب وحده، فتجعله المرجو وحده، فتجعله المأمول الذي لا يؤمل إلا فيه وفيما عنده، فتجعله المتوكل عليه، فتجعله المعتمد عليه بالقلب وحده، فلا يطمع إلا فيما عنده، ولا يخاف فقد إلا منه وحده، لأنه هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يفقد ويمنح سبحانه وتعالى. وبالتالي فالعبد يؤمن بأن الله ربا وحده، ويؤمن بما له من أسماء وصفات وحده، ليقوده ذلك إلى إفراد الله بكونه إلها وحده. لماذا؟ لأن المراد الأصلي والمطلوب الأصلي هو إفراد الله إلها، إفراد الله معبودا، إفراد الله محبوبا، إفراد الله مخافا منه. خوف السر والخوف على الأرزاق وخوف على الآجال والخوف من كل ضار ودفع، والأمل في النفع منه، فلا تفريج للكرب إلا منه، ولا يملك المقادير إلا منه، ولا يملك الآجال إلا هو، ولا يملك الضر والنفع إلا هو، لأنه يملك الموت والحياة والضر والنشورة، يملك الموت والحياة والنشور والضر والنفع والعطاء والمنع. فعندما ينجزم ذلك في قلب العبد، ذلك يجره إلى المطلوب، إلى المطلوب. وهنا مسألة هامة جدا وبديعة غاية البداعة، وهي أننا لم نجد في القرآن أمرا يأمرنا بتوحيد الله في الربوبية، يأمرنا بتوحيد الله في الربوبية، ولم نجد أمرا بتوحيد الله في الأسماء والصفات، إلا ما كان من أمرنا بأن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فقط. ولكننا وجدنا الأمر تلو الأمر تلو الأمر فيما يتعلق بتوحيد الإلهية، بإفراد الله إلها. تنبه لذلك، فالقرآن مملوء من أول إياك نعبد وإياك نستعين إلى من الجنة والناس بالأمر المباشر لهذه القضية، وهي تأليه الله. وهذه القضية التي هي تأليه الله جاءت بلفظ فاعبدوني أو اعبدوا، فنجد مثلا قول الله قول فنجد مثلا قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا، هذا أمر، صيغة أمر، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنجد مثلا قول الله تعالى إنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فنجد مثلا فاعبد الله مخلصا له الدين. ونجد سيرة الأنبياء جميعا أنهم جميعا، نوح قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نوح قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهود قال لقومه يا قوم اعبدوا الله انظر اعبدوا اعبدوا، هذا أمر. لم نجد أمرا في القرآن وحدوا الله ربا، رببوا الله، إنما وجدنا اعبدوا لأن هذه القضية المقصودة، ما عرفنا الله بنفسه، وما أعلمنا بأسمائه وصفاته، وما أعلمنا بأفعاله، بأنه خلق وزرأ وبرأ، وأنه خلق الليل والنهار، وأنه سخرهما، وأنه جعل هذا يلج من هذا وهذا يلج في هذا، وجعل الشمس والقمر وجعل البحار وسخر ما فيها ورزقنا من الأنعام وأخرج لنا من البحار لحما طرية وأنه جل شأنه وتبارك اسمه وتعالى جده. لماذا؟ حتى تجتمع تلك المعاني في القلوب توحيدا وإفرادا فتدفعنا دفعا إلى تحقيق المطلوب، وهو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وطبعا سيكون في ذلك سؤال، ما معنى اعبدوا الله؟ ما معنى اعبدوا؟ وهذا له مقالات ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن أريدك أن تتفهم تلك المسألة البديعة، أن الأمر المباشر وأن الأمر الذي هو بصيغة الأمر جاء في هذا المقصود. تعلموا الربوبية وتعلموا الأسماء والصفات ليكون ذلك حاديا لكم وسائقا يسوقكم إلى ماذا؟ إلى أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما من نبي، نوح قال لقومه، إبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، عاد هود قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صالح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شعيب قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجاءت الأوامر ثم أعلم الله الدنيا وأعلم الله عباده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ليس فقط هؤلاء الرسل المذكورون بل في كل أمة بعث الله رسولا. ما قضيته وما هي وظيفته وما هي القضية التي ينبغي الإعلام بها؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن توحيد الإلهية الذي قد يغفر عنا منا كثير عنه هو المقصود، وما ذكر العلماء وبسطوا المسائل في القول في توحيد الربوبية الذي تكلمت فيه في مقالات في مقامات أخرى، وتوحيد الأسماء الصفات التي تعرف بالرب جل وعلا حتى ينزله العبد منزلته ويقدره قدره، ولا يكون كالكافرين الذين اختل عندهم وضيعوا قدر ربهم فضاعوا كما وصفهم ربهم، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، سبحانه جل في علاه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فإننا عندما نتعلم ما يتعلق بربوبيته وما يتعلق بأسمائه وصفاته فإن ذلك يجرنا إلى المقام المطلوب من إقدار الله قدره وإنزاله منزلته، فيدفعنا ذلك إلى تحقيق الأمر الجامع الذي كان هو الأمر الذي أمر به كل نبي قومه، هو القضية التي قامت فيها الخصومة التي هي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه، التي هي لا تأليه، لا تأليه حق، لا تأليه مستحق، لا تأليه بإفراد إلا لله وحده دون ما سواه. هذا هو الذي ينبغي أن يستوعبه العبد ويتفهمه ويستبينه من نفسه. عباد الله، تلك هي قضية الوجود، من أقامها نجا ومن ضيعها هلك. من أتى الله يوم القيامة بزنا أو بسرقة أو بغيبة أو بنميمة أو بعقوق والدين أو بإساءة لجار أو بأكل رشوة فإنه مرجو له النجاة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن كان من الموحدين، وإن أتى العبد يوم القيامة بلا ممن أو بأشياء قليلة لأنه لم تعاف نفس الذنوب، فلا زنا ولا خمر ولا ربا ولا رشوة ولا سرقة ولا قتل ولا ظلم ولا طغيان، ولكنه أتى الله من غير بغير توحيد، فهو من الهالكين، فهو من الضائعين، فهو لا يرجى له قيام ولا يرجى له نجاة. ففي الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من حديث أنس عند الترمذي وغيره، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، فيك من العيوب ما فيك، وفيك من الذنوب ما فيك، وفيك من الخطايا ما بلغ قرب حجم الأرض من كثرتها، ثم لقيتني عابدا موحدا مؤلها لي وحدي محققا التوحيد، جاءت بعبارة: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة، لقيتك بقرابها مغفرة. فإن أتى العبد بغير توحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعبد إن استقام على التوحيد يسمى موحد، وإن انفلت منه التوحيد وانخرم يسمى مشرك. هذا بينه وبين ربه، ليس بينه وبين العباد. يعني ليست القضية أن يحكم العباد بعضهم على بعض، فحكم العباد بعضهم على بعض لا يدخل جنة ولا يدخل نار. فإن حكمت عليك بأنك كافر لن يكون ذلك سببا لنارك، وإن حكمت عليك بأنك مؤمن لن يكون ذلك سبب لجنتك. إنما الحكم لله وحده، إن هو وحده الذي يحكم. بمعنى قد يتفاعل الناس بهذه الأحكام بناء على أحكام أخرى تتركب عليها، وليس هذا محل الكلام فيها. ولكن الذي يهمك هل حققت ما خلقك الله له؟ أنت في أرض جهل وأرض تغييب للدين وأرض تغيير للخطاب الدعوي وتغيير للخطاب الديني، أنت في أرض لا يقوم فيها قائم الدعوة بالبيان، وبالتالي تغيب عنك القضية، وبالتالي قد تغفل عنها، والمعلمون لا يعلموننا إياها. فتوجب عليك أن تبحث عنها بذاتك. فإن أتيت ربك يوم القيامة موحدا فقد فزت ورب الكعبة مهما كان لك من الذنب. وليست هذه دعوة للذنوب ولا دعوة للتقليل من شأنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني البسيطة القليلة التي تحتقرونها، فإنهن ما اجتمعن على عبد إلا أهلكنا. فقد تسود صحيفتك وقد يسود قلبك بكثرة الذنوب، فتجد نفسك مدفوعا إلى الشرك دون أن تشعر. فإن المعاصي بريد الكفر. احفظ هذه العبارة، احفظها كما تحفظ اسمك: المعاصي بريد الكفر. الرجل الذي يحشش والذي يشرب المسكرات والذي يشرب الدخان والذي يفحش في القول والذي يأكل الحرام، تجد أسهل شيء عنده وأقرب أمر إلى لسانه سب الله وسب الدين وسب الرسول. دينك ودين أمك ودين اللي جابوك ودين أبوك. لماذا؟ لأنه كثرة المعاصي سودت قلبه، وكثرة المعاصي جرأته على ما هو أكبر مما يأتيه، فيقع المسكين في السب الذي هو كفر بالإجماع. المسلمون جميعا، أي أهل العلم وأهل الإجماع، أجمعوا على أن سب الله وسب الرسول وسب الكتاب كفر، كفر. معنى هذا الكلام للتعليم، بمعنى أنك تفهم فهم اليقين أنك إن أكثرت الذنوب هلك. فلا يفهم أحد أن الدعوة إلى الحرص على التوحيد والبحث في تعلمه مهما كان لك من الذنوب أنها دعوة للذنوب. هيا بنا نذنب ونوحد. إن الذنوب إذا أثقلت عاتقك قسمت. لماذا؟ لأن كثرة الصغائر توقع في الكبائر، وكثرة الكبائر توقع في الكفر والشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الإنسان الله عز وجل جعل الكفر ذنوب عظيمة تهلك العبد ولا قيام معها، ثم جعل الكبائر ذنوب تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب وتسود الصحائف وتجعل العبد في خطر، ثم جعل الصغائر أقل من ذلك ويرجى معها المغفرة. وإن اجتنب العبد الكبائر لعل الله عز وجل يغفر له الصغائر. ثم جعل اللمم الذي لا يخلو منه عبد إلا ما كان من الصديقين، ليكون الأمر بذلك في مدار حياتك أي حياة العبودية. أنت لابد أن تعلم أن وظيفتك الأصلية التي خلقك الله لها في هذه المعمورة أنك عبد لله. بتشتغل إيه؟ بشتغل عبد لله، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت حسين وأحمد ومحمد وعلي ومحمدين وسعاد وهناء وحسنية، ما خلقت هؤلاء الآدميين إلا ليعبدون. ثم بتشتغل إيه؟ وظيفة ثانوية: بشتغل تاجر، بشتغل مهندس، بشتغل طبيب، بشتغل صانع، أيا كان. لكن أساسا ما عملك في هذه الدنيا؟ عملي عبد لله، هذا هو عملك، هذه وظيفتك. إن ضيعتها ضعت، وإن أقمتها نجوت. فجعل الله لمم ثم صغائر ثم كبائر ثم كفر، وجعل اللمم حمل الصغائر، فينبغي الإنسان أن يتقيها لئلا يقع في الصغائر، فإن لم يتقيها وقع في الصغائر. ثم جعل الصغائر حما للكبائر، بحيث الإنسان يتقي كثرة الصغائر، لأن كثرة سيره في منطقة الصغائر حيوقع رجله في منطقة الكبائر. ثم على الإنسان أن يتقي منطقة الكبائر بتقوى أعلى وأشد، لأن قدمه إذا صارت في منطقة الكبائر أوقعته قدمه في منطقة الكفر والشرك. فجعل الله اللمم مغفور إذا ما اجتنب العبد الكبائر، وجعل الصغائر يعفو الله عنها إذا ما تحرى العبد البراء من الكبائر. ثم جعل الكبائر هي حما للكفر، فشدد على العباد أن يجتنبوها، ولكنه لم ييأسهم، بل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم أمرهم: وأنيبوا إلى الله وأسلموا له، أي أن ذلك مطلوب، بأن العبد إذا اقتحم الكبائر عليه أن يتوب لعل الله عز وجل يخرجه من حمى الكبائر إلى الصغائر. أما إذا لم يتب واستمر الكبائر أخذته قدمه إلى منطقة الكفر والشرك، عندئذ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أسأل الله عز وجل أن لا يحرم علي وعليكم الجنة، وأن يجعلني وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عبد الله إذا ما قل في محيطك وواقعك في السوق قل صنف من القوت، انشغلت بذلك وكما يقول العامة لفيت حوالين نفسك، سكر مش موجود، رز مش موجود، الأكل مش موجود، شيء غلي، أسعار نار، تلف حوالين نفسك ويشغلك ذلك ويصيبك الهم وتجعل ذلك من عظيم الكرب، وما السبيل والمرتب مش بيقضي والدخل على القد والدنيا واقفة، كل ذلك تلك المشغلة نوع من الاهتمام بالمعايش ونوع من الاهتمام بأمور ضرورية، والانشغال بها وارد وإصابة العبد بالهم بها وارد، فتكون مهموما فيقال لك: ما بالك يا أبا فلان مهموم؟ فتقول: والله المصاريف والأولاد والشيء والشويات، وده مش لاقيينه وده مش عارفينه، والدواء مش لاقيينه، والأمي مريضة وأبويا مريض، فيصيبك الهم. هل هذا وارد؟ نعم وارد. لكن السؤال يبقى إذن إصابتك بالهم في هذا المقام وارد، لأن هذه قوام معايش وهذه أمور تصيبك بالهم وارد. إذن إذا اهتممت بها فذلك ليس معرة ولا فضيحة ولا معيبة فيك، بل نوع من تحمل المسؤولية والانشغال بما بحاجات ضرورية. لكن هنا السؤال بناء على هذا المعنى وبناء على هذا التقرير: هل أنت عندما يفقد أمرا من الدين أو تجهل أمرا من الدين أو لا تجد سبيلا لإقامة الدين في نفسك وأهلك وولدك، هل يصيبك نفس الهم؟ إن أصابك نفس الهم فأنت مخطئ، لأن هذا معناه أنك سويت بين أمر الدين وأمر الدنيا، وأنت مطالب بأن يكون الدين أكبر الهم ومبلغ العلم، وأنت مطالب إن أصابك الهم في الدنيا قدر أن يصيبك الهم في الدين 100 قدر. فعندما يكون هناك أزمة في القوت فيصيبك هم، هذا منطقي، هذا مسلك الأسوياء. فإذا كان هناك أزمة في الدين ولم يصيبك هم، فاعلم أن بطن الأرض أولى بك من ظهرها، لأنك قلبت الأمر على رأسه وجعلت ما يساوي درهم كمن يساوي 1000 درهم، وجعلت ما ينبغي أن يكون كل همك فيه جعلته بلا هم. إذا سويت بين هم الدين وهم الدنيا كنت مخطئا، فكيف بالله عليك؟ أنا أقول لك ذلك من حبي لك ومن الحرص على النصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولابد أن تعلم أن هذا المقام وهو مقام التذكير في موعظة الجمعة إنما هو للنصح في الدين وللنصح في الله، من باب التنبيه عما غفلنا عنه، التنبيه على حمل هم الدين، حمل هم دينك أنت لتخرج من الدنيا به فتلاقي ربك عليه فتفوز عند الله. لأنه من أتى الله عز وجل مؤمنا سيكون له الخير، ومن أتى ربه مجرما، إنه الذي يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من ذلك. تنبه، إذن أنت مطالب إن نقص القوت فاهتممت، فينبغي إن نقص الدين عندك وفي جهلك وفي تعلمك وفي إقامة القضية وفي تعلمها وتدبرها وإقامة مقتضاها، فإن ذلك ينبغي أن يصيبك بالهم ثم الهم ثم الهم، من باب أن هذا أعلى من هذا، وأن هذا أوجب من هذا، وأن هذا أهم من هذا. فمن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه شتت الله شمله وفرق الله عليه أمره، ومن كان الدين أكبر همه ومبلغ علمه جمع الله أمره وقضى له حاجته. فتنبه. لماذا؟ عندما تقوم بما أوجبه الله عليك أحبك، وعندما تضيع ما أوجبه الله عليك مقتك. وهل أنت حمل أن يمقتك الله؟ وكيف الحاجة إلى أن يحبك الله؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم محبته. تنبه. ولكن هذه المحبة لا تأتي إلا من طريق واحد، وهو طريق أن يكون الدين أكبر الهم ومبلغ العلم. فالله عز وجل أمر نبيه أن يخبر عباده، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي واحد منكم يسمعني الآن أو حتى بعد الآن، إذا ما سئل سؤال أتريد أن يحبك الله، لا أسألك هل أنت تحب الله أم لا، لكن السؤال هل تريد أن يحبك الله؟ لا أخال أحدا حتى وإن كان من غير المسلمين إلا وسيجيب يا ريت، أتمنى ذلك. هذا هو الطريق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحقق لك الأمنية، يا ريت يا ريت يحبني ربنا، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو طريق محبته. فإن أحبك إن أطعته فاتبعوني. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يربي أصحابه في مكة 13 عام على التوحيد، يعلمهم الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، يعلمهم الولاء لله ومن والاه، والبراء ممن برئ الله منه، يعلمهم كيف يقيمون حق الله في أنفسهم قلبا قبل اللسان والجوارح، يعلمهم كيف يكونوا لله عابدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لأن الله أمره فاعبد الله مخلصا له الدين، أمره بذلك. إذن المسألة التي أشرت إليها حتى أختم كلامي بالفائدة، أننا لم نؤمر بتوحيد ربوبية أمرا مباشرا في القرآن، ولم نؤمر بتوحيد الأسماء والصفات أمرا مباشرا في القرآن، ولكننا أمرنا بتوحيد الإلهية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو فاعبدوه. تنبه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. وهذه الآية من الآيات التي تبرز القضية التي أشرت إليها قبل ذلك، وهي أن كل من آمن بالله ربا وحقق ذلك في قلبه واستقام على التوحيد الذي هو توحيد الربوبية كان ذلك ملزما ملزما دافعا إلى أن يوحد الله في عبادته. وتوحيد الله في عبادته أي توحيد الله في إلهيته. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. والمعنى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وهذا يجعل له حقا في أن تعبدوه فاعبدوه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، هذا يجعل له حقا وحده في أن تعبدوه فاعبدوه. هذا حقه، كما في الحديث من حديث معاذ أنه كان راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، تساوي أن يفردوه بالإلهية، تساوي أن يحققوا توحيد الإلهية، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يعبدوه وحده. معنى لا يشركوا به شيئا يعني وحده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب. إذن حقه علينا أن نعبده، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. فإذن القضية التي أمرنا، ولذلك أنت في الفاتحة كل صلاة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. والمعنى لك الحمد، ولا تفصيل، ليس هذا محله، لأنك رب العالمين، لأنك الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ذلك مقومات ربوبية. فأنت، نحن نعلم عن ربنا أنه رب العالمين، أنه الرحمن الرحيم، أنه مالك يوم الدين. فبناء على ذلك، بناء على هذا المعلوم وهذا المفهوم وهذا التوحيد وهذه الربوبية، إياك نعبد. ولما كنا لا نستقيم على حق ولا نبرأ من باطل إلا بإعانتك، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلما كان الأمر كذلك وإياك نستعين، كأنك تقول أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت رب العالمين، إياك نعبد، لأن هذا حقك، هذا حقك، بناء على أنك الرب، بناء على أنك الرحمن الرحيم، بناء على أنك مالك يوم الدين، لا يعبد إلا أنت. ولذلك قالت نعبد إياك، لا، إياك نعبد، وهذه الصيغة تعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، لأننا لا نحقق المطلوب الشرعي إلا بإعانتك، فلا يهدي أحد سواه، ولا يهدى أحد إلا منه. تنبه. إذن توحيد الإلهية الذي سنتعرض لمعانيه وتفصيل ما يتعلق لمقتضاه، لابد أن نعلم أنه هو القضية المرجوة. ولذلك خصومة الأنبياء جميعا مع قومهم ماذا؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه القضية الفاصلة. قد يفهموهم أن لا يفعلوا فعل قوم لوط، قد يعلموهم أن لا يخسروا الميزان، قد يعلموهم أن لا يكذبوا، قد يعلموهم أن لا يعقوا الوالدين، قد يعلموهم أن يكونوا من المقصدين، ولكن الخصومة والقضية الأصلية والقضية التي ينبغي أن تشغل كل عبد هي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالتالي عباد الله، هذا الكلام يلزمنا إن كنا نعرفه وإن كنا نعلمه، فينبغي أن نرعاه كالشجرة التي ينبغي أن تروى حتى تظل خضراء، فلا يتحول ورقها إلى أصفر فيسقط وتزبل الشجرة فتنخلع، لأن الله شبه الدين الذي هو التوحيد، وليس هو الصلاة والصيام والزكاة والحج، لأن الصلاة عماد الدين، والزكاة من عظيم الطاعات، والصيام هو الصبر الذي يبلغ العبد الرضا، والحج الذي يجعل العبد إذا أتاه العبد مبرورا فيرجع منه كيوم ولدته أمه، كل ذلك لا يكون إلا على قاعدة التوحيد، إلا على قاعدة التوحيد. فمن ضيع ذلك فليس له دين، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن. فتنبه، وتدبر ذلك جيدا، إن أي طاعة من الطاعات لا تقوم إلا على هذا. فشبه الله لنا الدين الذي هو التوحيد الذي هو لا إله إلا الله بالشجرة، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل للدين الصالح، للتوحيد الذي زرع في القلب والذي يرعاه صاحبه ويرويه بالعلم والعمل الصالح، فتجد الشجرة تكبر يوما بعد يوم ويمتد فرعها إلى السماء وتؤتي أكلها كل حين. والشجرة الأخرى التي لا يرعاها صاحبها والتي يتركها ويهتم بالدنيا فتكون أكبر الهم ومبلغ العلم، ومثل كلمة خبيثة، والخبيثة هنا ليس معناها أنها كلمة سب أو طعن، إنما كلمة يقولها صاحبها ولكنه لا يقيم مقتضاها. يعني واحد يقول لا إله إلا الله تبقى خبيثة في حقه، تبقى خبيثة، تبقى كذب. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني واحد بيقول محمد رسول الله والله يقول هو كاذب. كاذب إزاي؟ ده محمد رسول الله فعلا، هو كاذب في مضمونها، كاذب في العمل بها، كاذب في القيام بمقتضاها، كاذب بأن تكون صدقا من قلبه، وليست هي كلمة كذب. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ارعوا شجرتكم قبل أن يأتيكم الموت. أسأل أن يأتينا الموت ونحن من الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم أمنا أقم، اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا عليه واحشرنا بين يديك عليه وارزقنا ما وعدت من الأجر عليه. اللهم إنا نبرأ إليك من الشرك صغيره وكبيره قليله وكثيره، نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم احسن خاتمتنا. اللهم يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. اللهم يا رب أنجي عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغربها، وانصر الموحدين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، تقبل سعينا واجرنا عليه خير ما اجرت عبدا على مثله. اللهم ارض عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.